الدرسي التعليق بمشيئة الله سبحانه في سورة الكهف تفسير الجلال علينا الآن. قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، ولا تقولن لشيء أي لأجل شيء إني فاعل ذلك غدا أي فيما يستقبل من الزمان إلا أن يشاء الله أي إلا ملتبسا بمشيئة الله تعالى بأن تقول إن شاء الله. واذكر ربك أي مشيئته معلقا بها، إذا نسيت التعليق بها، ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن رحمه الله وغير ما دام في المجلس، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هداية، وقد فعل الله تعالى ذلك. ولبثوا في كهفهم 300 بالتنوين 300 سنين، عطف بيان ل 300. وهذه السنون 300 عند أهل الكتاب الشمسية، وتزيد القمرية عليها عند العرب 9 سنين. وذكرت في قوله تبارك وتعالى، وازدادوا 9 أي 9 سنين، فالثلاثمائة الشمسية 309 قمرية. قل الله أعلم بما لبثوا، بمن اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره. له غيب السماوات والأرض، علمه، أبصر به وأسمع، أبصر به أي بالله، وأسمع به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه، وهما على جهة المزاد مجاز، والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. ما لهم لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، لأنه غني عن الشريك. قال الله تبارك وتعالى، في كلامه المجيد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلى آخر الآية. قال الأسلاف رحمهم الله تعالى، لما سأل اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم او سأل مشركي مكه بتعليم اليهود لان اليهود علموهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اسئله ما جاء في الفطية الذين أبوا إلى الكهف وما جاء في رجل طواف الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما تقول في الروح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبكم غدا ولم يستسلم يعني ما قال ان شاء الله فمضى 15 يوما ما نزل الوحي وفي رواية 40 يوما وفي رواية غير ذلك من الأقوال يعني انقطع الوحي مدة 15 يوما او اكثر من ذلك لا يعلم بتعيينه الا الله سبحانه فلما انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليه وحزن حزنا شديدا لمن ان الاعداء مشرقی مکہ مشرقی قریش یقولون وعدنا غدا والیوم مضى 15 یوما وما اجابنا ونعوذ باللہ انہم جعلوا اجابت هذه الاسئلة دلیل النبوة ودلیل الصدق فلما ما اجابهم قالوا ما قالوا فنزل الوحی بعد مدت بهذه الآية المباركة فيها تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فيها تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته إلى يوم القيامة کہ انسان اذا قال شيئا او اذا وعد شيئا اني افعل كذا اني افعل كذا فليقل ان شاء الله لما لان الانسان لا علم له هل انه يموت بعد ساعة او هل انه بعد ذلك ولو موجود حي ولكن هل يستطيع فعل هذا الامل او لا فبذلك لازم ان يتعلق بمشيئة الله سبحانه اذا قال اني افعل غدا اني ساقرا غدا اني ساتيك غدا فليقل ان شاء الله وبذلك فيها تاديب وفيها تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وكما مضى في قصه سليمان عليه السلام ما رواه البخاري رحمه الله تعالى قال والله لا توفن الليله على 100 امراه وكل امرأة تلد شابا يقاتل ويجاهد في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله ولم تلد الا امرأة واحدة ايضا ذات شق يعني غلام ناقص سقط لمن انه ما قال ان شاء الله فبذلك جاء في هذا تأديب وتعليم وتنبيه فاذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف بغيره بس المسألة الأخرى في هذه الآيات المباركة جاء لفظ هنا ولا تقولن لشيء فبذلك أخذ بعض العلماء هذه الآية مسألة على العموم قالوا لما جاء لفظ لشيء فقالوا مهما يكون شيء معاملات والبيوع والشراء والأيمان قالوا لازم إذا قال إن شاء الله لا يحدث مثلا إذا حلف حلفا الف يمين وقال ان شاء الله قال لم يحدث. ولكن الجمهور قالوا لا لا علاقة لها بالأيمان. قالوا وما مسألة الأيمان مسألة مختصة مسألة خاصة لا علاقة بهذه الآية. وأيضا قالوا والبيع والشراء والمعاهدات والمعاملات وغير ذلك أيضا فيها مثلا تعليق أنه ألق على شرط. قالوا هذا أشياء غير. أما هذه الآية مختصة فيما نزل وفيما يقول الإنسان يقول إني أفعل كذا وإني أفعل كذا وإني أفعل كذا فليقول إن شاء الله. أما الأيمان فقالوا لا علاقة لها به. وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا إذا حلف فقال والله إني لأفعل كذا وإذا قال إن شاء الله قالوا لا يحلف. ثم الاختلاف ايضا کہ هل قال ان شاء الله متصلا او قال منفصلا فذهب الائمه رحمهم الله تعالى اذا علق تعليقا متصلا يعني اذا قال والله لا افعل والله لا افعل كذا ان شاء الله اذا قال متصلا ان شاء الله تعليق بمشيئة الله تعالى فورا بعد كلامه متصلا قالوا الآن لا يحنس. فإذا قال منفصلا قالوا يحنس. أما قول الحسن فقال ما دام في المجلس قال ما دام في المجلس أنه ما انقطع من المجلس وما قام من المجلس قال إن شاء الله قال الآن هذا اتصال. أما إذا قام من المجلس وتفرق وذهب إلى مجلس آخر فقال إن شاء الله قال لا. أما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول قال ولو قال إن شاء الله بعد أشهر حتى جاء في قول قال ولو قال إن شاء الله بعد سنة أو بعد سنتين قالوا أنه لا يحنس ولا يكون آثما لما لأنه ألقى ولو ألقى بعد مدة. لأن استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من هذه الآية واذكر ربك إذا نسي قال إذا أنه نسي التعليق وأنه ما قال إن شاء الله ثم تذكر بعد مدة تذكر بعد شهر أو بعد شهرين أو أكثر من ذلك حتى إلى سنة أو سنتين فقال إن شاء الله قالوا فلا اسم عليه. ولكن اكثر الجمهور جمهور الصحابه رضوان الله عليهم قالوا لا اذا كان متصلا اما اذا كان منفصلا فلا. وبهذه المساله التي ذكر العلماء علماء التواريخ قصه يعني عجيبه ولطيفه علميه قالوا كان في زمان العباسي مأمون وفي تقريبا زمان ابي حنيفه رحمه الله تعالى والناس ايضا لهم خلاف اختلافات وخاصه لاهل العلم للعلماء او من كان له فضل لازم له حساد فبذلك قال تعالى في كتابهم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ان الحسد لا يكون الا اذا كان ذا فضل ذا كرامه ذا شان فبذلك بعض الحساد حسدوا وقالوا للملك العباسي قالوا ان ابا حنيفه رحمه الله تعالى يخالف جدك ابن عباس فقال كيف قالوا ان ابن عباس قال کہ انسان اذا نسی انشاءاللہ وقال بعد سنتن او سنتین او بعد مدت انشاءاللہ لا شیئے آلے فلیکن ابھی یعنی فیقو لا اذا قال انشاءاللہ متصلا و الا اذا قال منفصلا اسم آنس اذا قال متصلا لا یا نظر اسم آلے فبذلك یخالف قول ابن عباس جدک لأن العباسيين كانوا من أولاد ابن عباس كما أمويين من بنو أمية، فغضب فأرسل رسولا إلى أبي حنيفة أن يحضر المجلس، فجاء أبي حنيفة رحمه الله تعالى المجلس، فلما رأى آثار المجلس وآثار الأعوان علم أنه كان رجل ذكي، وآتاه الله تعالى من العلم والفهم ما آتاه، ففهم الآن لازم في مسألة في شيء. سلم وجلس، فقال له الملك العباسي قال يا أيها الإمام أنت تخالف قول جدي ابن عباس، أما تعلم مكانة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كيف تخالف قول، وإلا نعوذ بالله يعني أبا حنيفة ما كان يخالف قول ابن عباس. القاعدة كأن الأئمة رحمهم الله تعالى أولا ما أخذهم الأول عندهم كتاب الله، والمأخذ الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الإجماع. أما إذا جاء الرأي انفراد يعني قال عبد الله بن مسعود كذا وقال ابن عباس كذا، فأيهم شاء أخذ بقول ابن عباس أو أخذ بقول عبد الله بن مسعود، هذا لا يقال مخالفة، أنه أمل أيضا بقول أصحابي. فقال في ماذا خالفت؟ قال أنت تقول إذا قال إنسان مثلا والله لا فعل كذا، ثم قال إن شاء الله فورا متصلا لم يأنس، وأما إذا قال مثلا والله لا فعل كذا نسي إن شاء الله ثم أنه تذكر بعد مدة إن شاء الله، قال أنت تقول لا أنه يأنس، لما قال انفصالا قام من المجلس ومدى مدة، وابن عباس يقول ولو مدى عليه سنتين يتأثر، وبذلك أنت خالفت قول ابن عباس. فعلم أبي حنيفة هذا من الحاسدين الذين حسدوا عليه وقالوا ما قالوا، فقال نعم يا أيها الملك أنا أخذت قول الجمهور، لو أخذت قول ابن عباس لا بقى بك الضرر الذي أنت لا تتصور. فقال كيف يا أنت تأخذ قول ابن عباس يجي الضرر علي؟ وقال نعم، الناس يبايعونك بالمجلس ويكون والله يبايعك على الصدق والإخلاص والوفاء، فإذا ذهبوا إلى البيت قالوا إن شاء الله. ونعوذ بالله نقضوا البيع وخالفوك، قالوا قلنا إن شاء الله لا إثم علينا. فقال ها لازم يكون إنسان متصلا إن شاء الله. فغضب على الحصار فأمرهم بالسجن، فقال ها أنتم الذين تضرونني تريدون أن تضروا بي، كالناس يبايعون على وجهي ثم يخالفونني في بيتهم. فبذلك لأن من آتاه الله تبارك وتعالى وفقه الله وهداه ويسر عليه الأمور، فبهذا ذهب بعض العلماء بالجمهور على ذلك، إذا قال إن شاء الله متصلا لا يحدث، فإذا قال منفصلا قالوا يحدث. أيضا في الآية قال تعالى ولا تقولن لشيء لام هذا، فقال علماء القواعد فيها قولان، قال بعض علماء القواعد کہ لام ہذا بمعنى فی، یعنی ولا تقولن فی شیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، ہاونا قالوا لام بمعنى فی، کما کثیر بھی آیات اللہ تبارک تعالی مثلا فی بمعنی علا بمعنى فی، کما قال تعالی ولا اصلبنکم فی جزوء النخل في قوله تبارك وتعالى في قصة فرعون، أن فرعون حدد قومه لما آمنوا بموسى قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في معنى ظرفية في داخل جذوع النخل معنى على جذوع النخل، وہ آیا نن کبا جا کل سیرو فل ارض, انسان لائی شک کل ارض بھی سیر بھی یمشی علل ارض سیرو علل ارض جا بھی بمانی علا. وبذالک قال العلماء یعنی علماء القواعد من النحوی کہ ہاونا لشیئن اصلو ابانا فی شیئن ولا تقولن لشیئن ای فی شیئن انی فائر ذالک غدا الا ان یشاء اللہ. بس وقال بعض العلماء القول الثاني قالوا ولا تقولن لشيء قالوا لام لام يقال لام اجليا اما لام يكون بمعنى في واما لام لام يقال لام الاجل يعني ولا تقولن لاجل شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فبذلك اما ان يكون لام بمعنى في واما ان يكون لام يقال لام اجليا يعني لاجل شيء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. بس جاء لفظ ہونا غدا لیس مراد من الغدا ہاونا الیوم الذی بعده و الا الامس یقال الیوم الذی مضى و غدا یقال الیوم الذی بعده یعنی بکرا انشاءاللہ. فبذلك واما ليس هنا معنى هذا اليوم هذا يقال اليوم الحال الامس يعني مضى الغد الاتي المعروف هذا ولكن ها هنا غدا ليس معنى يوم معين ليس معنى يوم معين الذي بعده ما نذا معنى المستقبل معناه زمان المستقبل فقط والا ليس معنى مشي انسان اذا يقول بكره انا فليقول ان شاء الله اذا يقول بعد شهر لا يقول ان شاء الله لا ها هنا غدا بمعنى الاستقبال غدا بمعنى الاستقبال ليس غدا بمعنى اليوم الذي سياتي بكره. فبذلك كما اليوم تكون استعماله للحال والامس يكون استعماله للماضي والغد استعماله في الاستقبال ها هنا استعماله في الاستقبال ليس معنى يوم معين الذي ياتي لا مستقبل يعني في مستقبل الزمان اذا قال انسان افعل كذا افعل كذا افعل كذا فاللازم يقول ان شاء الله لما لانه ليس بيده شيء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فبذلك اللازم عليه ان يوكل الامر الى الله تبارك وتعالى وان يفوض الامر الى مشيئه الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. بس ايضا جاء هنا الا ان يشاء الله الاستثناء. قال بعض العلماء استثناء منقطع قال بعض العلماء يعني علماء القواعد علماء النحو کہ هنا جاء في الآية ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله قال استثناء منقطع. وَأَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِ نَصْبِ وَمَنْصُوبَ لَا مَاذَا عَنَ الْإِسْتِسْنَاءِ یعنی تكون التقرير الآية دیکھے لَا تَكُولَنَّ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ إِلَّا وَقْتَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَهَذَفَ الْوَقْتُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادِ. فبذلك وقال بعض العلماء من النحو قالوا لا هذا يقال استثناء مفرغ فهم استثناء مفرغ احيانا استثناء يقال استثناء متصل واحيانا يقال استثناء منقطع واحيانا يقال استثناء مفرغ. مفرغ معنى يعني هذا من اعم الاحوال. اذا كان مفرغ معنى من اعم الاحوال يعني لا تقل لشيء في حال من الاحوال. فبذلك يصير اعم الاحوال يقال استثناء مفرغ يشمل لجميع الاحوال يشمل لجميع الاحوال يعني لا تقل في شيء لشيء في حال من الاحوال الا بتلبسك بالتعليق بالمشيئة الا ان يشاء الله. فبذلك فيها قولان من علماء النحو افهم اما ان يكون استثناء منقطع واما ان يكون استثناء مفرغ. اذا كان استثناء مفرغ يكون يعني اعم من الاحوال يعني لا تقل لشيء في حال من الاحوال الا ملتبسا بالمشيئه مع الله تبارك وتعالى. فبذلك قال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله كما اشار المفسر. فانظر في الكتاب التفسير قال ولا تقولن لشيء قال لاجل شيء ولا تقولن لشيء قال ماذا قال لاجل شيء يعني اشار الى ذلك لام اجليه اشار الى ذلك القول الثاني كلام لام اجليه هذا هو القول الراجح عند المفسر يعني لام ليس بمعنى في بل لام ها هنا لام الاجل قال لاجل شيء. طيب اني فاعل ذلك غدا قال فيما يستقبل يعني اشار الى ذلك غدا ليس معنى اليوم بكره على دي المراد غدا يعني في الاستقبال في الاستقبال. فبذلك قال فيما يستقبل من الزمان الا ان يشاء الله قال اي الا ملتبسا الا ملتبسا بمشيئة الله تعالى. طيب كيف ملتبسا بمشيئة الله قال بان تقول ان شاء الله. طيب ملتبسا من اين جاء التباس ملتبسا بمشيئة الله اشار الى ذلك کہ اصلها ها هنا با مقدرا داخلا یعنی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا بان يشاء الله الا بان يشاء الله. فهذا الباء يقال با داخلا مقدرا یعنی داخلا مقدرا بمعنى الالتباس الا یعنی ملتبسا بمشيئة الله تبارك وتعالى. بس وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ. طيب وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ معنى قال بعض الاسلاف رحمه الله تعالى افهم قالوا لها علاقة بالآيات السابقة يعني انسان اذا نسي ان شاء الله ما قال ثم تذكر فقال ان شاء الله قالوا هذا الامر وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ يعني اذا نسيت التعليق اذا نسيت التعليق. طيب ايضا افهم ما جاء وذكر الله ما جاء لفظ الجلاله بل جاء من صفات الله تبارك وتعالى صفه الربوبيه وصفه الرب وايضا بكاف الخطاب ربك فاذكر ربك اذا نسيت. فانظر الطاف اللطف من الله على عباده قال لما انت لا تتعلق مشيئه بالله هو ربك الذي رباك وهو اعلم باحوالك وهو اعلم بصورك وهو اعلم بزمان المستقبل وغير ذلك. فبذلك لازم ان تقول ان شاء الله لما قلت ان شاء الله وفوضت الامر الى الله ان الله هو الذي ربك وهو الذي رباك وهو الذي خلقك وهو الذي سواك وهو الذي ادلك في اي سوره ما شاء ركبك فهو ايضا في امورك يعينك وينصرك. فبذلك قال واذكر ربك اذا نسيت ربك فكاف خطاب فلما جاء كاف خطاب فيها تلطف فيها الطاف من الله تعالى ورحمة وإظهار الرحمة من الله على عباده. فبذلك قال واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا نسيت إن شاء الله لما تذكر فليقل إن شاء الله بس. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا افهم واذكر ربك إذا نسيت قالوا هذا أمر عام يعني واذكر ربك فيما امرك او نهاك اذا نسيت ان الله امرك اوامر فان الله نهاك عن الاشياء واذكر ربك اذا نسيت اذا نسيت مثلا اذا نسيت الصلاه فليصلي اذا نسيت مثلا العمل باوامر الله تبارك وتعالى فليفعل اذا نسيت اداء الزكاه فليؤدي الزكاه اذا نسيت اداء الحج والحج عليك فرض فليؤدي الفرض. فبذلك قالوا هذا امر عام واذكر ربك اذا نسيت فيما امرك او نهاك فيما امرك او نهاك. وايضا فيها قول اخر من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا واذكر ربك اذا نسيت او اذا نسيت او انسيت فالعلاج ماذا قالوا ذكر الله سبحانه. انسان اذا نسيت يعني اذا نسيت نفسك فنحمقت في الشهوات وفي اللذات كانك نسيت نفسك لما لو ما نسيت لما جعلته في الفواحش والمنكرات تكون سببا عذابه وعقاب الله تبارك وتعالى العقاب في الدنيا والآخرة معنى كأنك نسيت وعلاجه ماذا؟ قالوا ذكر الله تبارك وتعالى وذكر ربك إذا نسيت. ولكن أكثر العلماء وجمهور المفسرين لا ذلك کہ قالوا هذه علاقة بالآية التي قبلها يعني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا نسيت يعني قولك إن شاء الله بس. هذا قال العلماء رحمه الله تعالى افهم کہ ليس مقصود کہ لازم بس انسان يقول هذا اللفظ إن شاء الله. قالوا أنه قال إن شاء الله وقال إذا شاء الله وقال إذا إن الله شاء وقال إذا إن الله أراد يعني أنه ذكر الله تبارك وتعالى بأي كلمة ذكر بأي لفظ ذكر مقصود ذكر الله تبارك وتعالى وتوكيل الأمر إلى الله تبارك وتعالى وتعليق الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. فبذلك ولو بأي لفظ قال إذا قال إلا أن يشاء الله كما جاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله كما جاء هاؤنا إني فانذا إلا أن يشاء الله وأيضا إذا قال إذا شاء الله أو قال أنا آتيك إذا أراد الله أو إذا إن الله وفقني أو إذا إن الله تبارك وتعالى أعطاني قوة لأفي الأرض